أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا في خصال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لنا أن نتأسى به في كل صغيرة وكبيرة. هناك سؤال وجواب. البعض يقول نتأسى برسول الله في الأمور الهامة، في صلاته، في جهاده، في الأمور العامة المهمة. أما كيف كان يأكل، كيف كان يجلس، الطيب كذا كان يستعمل، أكثر كان انفاقه على الطيب أكثر من الطعام، مع معاشرته لأهله، هذه الجزئيات مثلا ما هي أهميتها؟ أولا إخواني، الإنسان إذا وصل إلى درجة من العبودية بين يدي الله عز وجل، هذا الإنسان يبحث عن الأدب بين يدي المولى. قرأتم في عالم المعصية: لا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت. المعصية الكبيرة والصغيرة كلاهما مشتركتان في جهة، أنك خالفت أمر رب العالمين. الكلام أيضا في الطاعات. المؤمن إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة خاشعة، وإذا أراد أن يجلس يتحرى القبلة. المؤمن حتى في جلوسه يجلس إلى جهة الكعبة القبلة، لأن هذا المكان من أحب الأمكنة إلى الله عز وجل. إذن من أراد أن يكون لله عبدا يتحرى العبودية في كل صغيرة وكبيرة، هذا أولا. ثانيا، نقول في عالم المعاصي من ارتكب المخالفات الصغيرة، هذه حالة تراكمية. أيضا رواية النبي الأكرم عندما كان في صحراء قاحلة أراد أن يجمع الحطب، لا حطب في الصحراء، ولكن الصحابة جمعوا قطعة صغيرة من هنا وقطعة صغيرة من هنا فصارت كومة من الخشب. في المعاصي الصغائر تتراكم، في الطاعات أيضا، كنوا معي في هذه الجملة، الصغائر من الطاعات أيضا تتراكم. أنت من الصباح إلى الليل تراعي الأدب في الجلوس، في القيام، تفتح باب الدابة تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا، تأكل، تبسمل، تنتهي، تحمد الله عز وجل، وإذا برب العالمين يعطيك منحة قيام الليل. قيام الليل قياما خاشعا، قيام الليل هذه الليلة يفتح لك أبواب الرزق في اليوم الآخر، وهكذا. إذن لا تحتقر الأمور الصغيرة في الطاعة، فإنها مفاتيح. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى خلق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كان أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم. بعض هذه الصفات متنافرة. الإنسان الشجاع عند الإنسان الغافل، المقدام، الجريء، العسكري، عادة له هيبة، هكذا لا يعفو عن الغير، ما بمقتضى طبيعة مهنته، ولكن أن يكون شجاعاً مقداماً وحليماً، أن يكون عطوفاً أعطفهم أيضاً، أن يكون حاكماً ولكن في مقام العمل له شفقة بالرعية. هذه الصفات جمعها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الشاعر يقول في حق من رباه النبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. أمير المؤمنين يسمع عن اعتداء على ذمية في بلاد المسلمين، كم يتألم فاتح خيبر في الحرب. تعرفون مواقف أمير المؤمنين، ولكن قلب علي في أعلى درجات الرقة يبكي سريعا لما يرى من آلام الغير. النبي هكذا كان، لم تمس يده يد امرأة لا تحل. قد يقول البعض هذه صفة متعارفة في المؤمنين، المؤمن أيضا لا يلامس امرأة، ولكن إخواني هنا ملاحظة: أن يكون الإنسان من أول بلوغه إلى آخر عمره لم يرتكب حراما معينا، هذه مزية. بعض الشباب يأتي ويقول: أنا بحمد الله منذ أن بلغت لم أنظر نظرة بريبة، والآن في كبر السن لا يعقل في حقه الشهوة المحرمة. يقول: أنا من الصغر منذ أن علمت يميني من شمالي ما عصيت ربي، هذه مزية. طبعا رب العالمين غفار الذنوب، ولكن من لم يرتكب المعصية يختلف عمن ارتكب المعصية ثم تاب إلى الله عز وجل. ولهذا هذه النقطة أتوجه بها إلى الشباب الذين هم في أول العمر: ما زنيت إلى الآن كن عفيفا إلى آخر العمر، ما سرقت إلى الآن بعدك شاب صغير، إن صرت تاجرا كبيرا لا تسرق. إلى الآن لم تغتب، ليست لك علاقات اجتماعية كبيرة، إذا صرت رئيسا في مكان أيضا لا تغتب، وهكذا. حاول أن تكون معصوما بمعنى من المعاني، عادلا إلى آخر العمر. من صفات النبي أنه إذا جلس على الطعام جلس محقرا جلسة العبد، حتى الجلسة، نعم هذه الجلسة تكشف عن نفس الإنسان. البعض هكذا نراه عند الطعام يستلقي على قفاه، يأكل أكلا كثيرا، يقهقه أثناء الطعام، لا يبدأ بالبسملة ولا ينتهي بالحمد، هذا ليس بعبد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس جلسة محقرة، يعيش حالة العبودية، ويجيب دعوة الحر والعبد ولو على ذراع أو كراع. لو قدم له طعام بسيط لا يرد دعوة الغير، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويأكلها. ولهذا إن كنت في مجلس قدم له لك أحدهم شيئا ولا تريد أن تأكله، خذه واجعله في جيبك، قطعة من الحلوى خذها، إن جئت إلى المنزل أعطها لولدك، لا ترفض هدية الغير ولو كان لبنا، كما في هذا النقل. لا يثبت بصره في وجه أحد، لا يحد النظر. المؤمن هكذا، نعم، حيي كثير الحياء، لا يضع عينه في عين الطرف الآخر. عندما تحدق النظر إلى الغير قد يعيش شيئا من الخوف مثلا، وخاصة إذا كنت حاكما أو وجيها، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. هذه الحالة، هذه النقطة، لو اتبعتها لأصبحت في أعلى درجات السعادة. إن أردت أن تغضب، أولا انظر المورد يستحق الغضب أم لا، لا تغضب بغير وجه. وثانيا إن غضبت اغضب بالمقدار اللازم. طفل ارتكب خطأ، لحظات اغضب عليه، يقول ولا تطل في بعض الروايات، عندما تريد أن تعاقب لا تطيل العقوبة. الآن كسر كأسا مثلا، لا تهجره أياما لأنه ارتكب خطأ بسيطا، اجعل غضبك متناسبا مع درجة الخطأ. هذا أيضا، هذه من قواعد الغضب على الغير. وإن اعتذر خذها قاعدة، الأصل أن تقبل اعتذار المعتذر. كم ثقيل على الإنسان أن يأتيك معتذرا متذللا مطأطئا رأسه وأنت تقول لا أقبل منك. هذا الكلام يقال في معصية كبيرة، في خطأ فاحش، حتى لو لم تقبل عذره الآن بعد ساعة بعد يوم، إياك وإياك هكذا أن لا تقبل عذرا معتذر أبدا. كلمة أخيرة من صفات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله، يبدأ من لقيه بالسلام: كن ممن يفشي السلام، ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. إن أتاك السائل إنسان له حاجة، تقول هكذا سريعا ليس عندي، ليس هذا من شأني، أنا لا أعرف واسطة، أنا كذا. تكلم معه برفق، اجعله ينصرف وهو هكذا في باطنه مرتاح من لقائك. بذل لك ماء وجهه، ابذل له مالا أو كلاما طيبا. رد السائل برد جميل أو بمال يسير، أعطه شيئا وإلا اعتذر. من هذه صفة المؤمنين المتبعين للمصطفى، رد السائل ببذل جميل أو بكلام جميل، إما أن تعطيه حاجته أو تطيب له القول. من كان هكذا نبويا في فعله يرجى أن يحشر في زمرته يوم لقائه. اللهم احشرنا على سنته، اللهم أمتنا على سنته، واحشرنا في ملته، واجعلنا في درجته، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. يا رسول الله، هذا رسول